بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا باب مفتوح للأسئلة في أي باب كان. تفضل. تقول: كيف حجت عائشة قارنة وهي لم تسق الهدي؟ من قال إنها حجت قارنة؟ توصيفها بأنها حجت قارنة ليس بمسلم لقائله، ففيه وجوه اختلاف. فحاصل أمر عائشة رضي الله عنها أنها خرجت من المدينة وهلت بعمرة، فلما هلت بعمرة حاضت، فبقيت حائضا لم تطهر، ومن ثم لم تطهر، ومن ثم لم تعتمر، إلى أن دخل عليها يوم الثامن من ذي الحج يوم التروية. فماذا تصنع ولم تتمم عمرتها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. فأدخلت الحجة على عمرتها، فلما قضت يوم التروية وذهبت إلى عرفات وغير ذلك طهرت، فطافت طواف الإفاضة. وبعد أن انقضت حجتها وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة فقط. قال: اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. فذهبت وأتت بعمرة من التنعيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. هذا الذي كان في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها. فلذا اختلف العلماء في توصيف حجتها بما لا طائل تحته كثيرا، والله أعلم. نعم. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ الأضحية عن الرجل أهل بيته، شاة عن الرجل أهل بيته، أو سبع بقرة أو سبع جمل أو سبع ناقة عن الرجل وأهل بيته، هذا الاشتراك. كون سبعة أبيات تشترك في بقرة جائز أيضا ومجزئ أيضا، لكن مجموعة أبيات تشترك في شاة لا يجوز. تجعل العقيقة والأضحية شيئا واحدا لا يجوز، لكن يجوز أن تشترك إن كنت تعق عن ذكر بسبعين للذكر من البقرة وسبع للأضحية، هذا جائز. لكن تجعل سبعا واحدا للأضحية وللعقيقة في أن واحد لا يجوز ولا يجزئ. نعم. تفضل. تريد أن تقول: هل تجوز الأضحية عن الآخرين؟ يعني هل يجوز لشخص أن يتطوع نيابة عني ويضحي عني؟ تضحية شخص عن شخص آخر يعني لا بأس. نعم. تفضل. يبدأ قيل من بعد الفجر أو قيل من بعد رمي الجمرة، لكن عموما غير الحجيج من بعد الفجر، والله أعلم. من بدأ بالمغرب له وجه، ليس في المسألة نص حاسم فاصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة. نعم. تفضل. تكرير العمرة من التنعيم ليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نعم. التكبير الجماعي لا بأس به، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن شاءوا كبروا فرادا وإن شاءوا كبروا جماعات، والأدلة تشهد لهذا القول. نعم، يجوز أن تعق عن ولدك ببقرة أو بجمل، ولقد عق أنس بن مالك عن بنيه بجسور رضي الله عنه. ممكن توزع العقيقة لحما دون طبخ، وممكن تدعو الناس إليها، وممكن توزعها مطهية، كل ذلك جائز. لا يجوز بيع جلد الأضاحي بل يتصدق به، ومن تصدقت عليه تصرف فيه كيف يشاء. نعم، الأولاد الذين استقلوا بمعيشة وكل مع زوجته وأبنائه كل عليه أضحية. فضل، ليست هناك صيغة معينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير. الأمر سبق الحديث فيه مرارا، الأمر فيه سعة. هل تقال الأذكار بعد صلاة العيد يقدم عليها التكبير وبعد ذلك تقال؟ لا مانع منها أصلا. تفضل، قطع الطواف ليصلي نافلة داخل الحجر، بعد خروجه من النافلة يتمم طوافه وإن كان فعله خلاف الأولى. تفضل، نعم يصح للشخص أن يعق عن نفسه إن كبر ولم يعق عنه. عق محمد بن سيرين عن نفسه وهو كبير السن. نعم، أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر لا يثبت ولا صح. تفضل، جئت بضحية صحيحة ثم مرضت عندك أو اعورت لا تضحي بها. تفضل، ليس فيها قول فصل، فغاية ما يمكن أن يقال إن النبي صام وأفطر، لأن عائشة نفت صيامه، وروي من بعض الطرق عن بعض الصحابيات أو عن بعض أزواج النبي أنه ما ترك صيامها، وسند الأخير فيه كلام. تفضل، اشتريت أضحية ثم سرقت اشتري غيرها إن كنت مسيرا، ليست بواجب، الإثم على من سرقها. يعني أعمل لك إيه؟ مش ضاعت منه، بحث عنها ما وجدها حتى انقضى الوقت. إيه السؤال يعني؟ الأضاحي نهايتها أيام التشريق. نعم، تصام أيام التشريق لقاتل الخطأ أو لمن جامع في رمضان أو للمظاهر الذي ظهر من زوجته ويصوم شهرين متتابعين. تفضل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه في خطبة الجمعة في صلاة الاستسقاء حتى روي بياض بيطيه، ولما جاء الأعرابي وقال: تهدمت البيوت وانقطعت السبل يا رسول الله، رفع يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا. فلم يرفع يديه في الاستسقاء فحسب، بل رفع يديه أيضا لصرف الضرر، لصرف الضرر. ولم يرد أن النبي نهى، لم يرد أن النبي نهى. نعم، ورد من حديث عمار بن رؤيبة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد أن يشير بإصبعه، وهذا فيما يبدو لي في علامة التوحيد، في أبواب التوحيد. إيش في أنت الشافي مثلا، أنت خير الرازقين، يشير بالإصبع كأنها علامة التوحيد. أما أن تقول يا رب اكرمني بإصبعك، لا يتصور أن يكون دعاء هكذا. الحديث يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. هذا وقد حمل البعض حديث عمار بن رؤيبة لما قال لبعض أمراء بني أمية ورأوا يده رافعا يديه: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، حملوه على الخطباء الذين يخطبون بطريقة كما لا يخفى على بعضكم، يخطب ويفتح يديه، يفتح ويضم ويقبل ويدبر، كلها إشارات. فحمل شمس الحق العظيم أبادي شارح سنن أبي داود هذا الحديث على مثل هذه الأحوال. تفضل، تجوز الوصية عن الميت، ليس فيها مانع، ليس منها مانع. نعم، من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليقضيها عند الجمهور على خلاف في كيفية القضاء، فإمامان من الأئمة الأربعة يريان أنها تقضى كالذي فات سواء بسواء، التكبيرات مع الأذكار التي بينها. وفريق أظنه المالكية يقولون تقضى نسقا، يعني تقول الله أكبر الله أكبر دون ذكر بينها. والحنابلة بناء على ما ورد على عن ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبير الجنازة بنوا مذهبهم. فالحنابلة لا يرون قضاء التكبيرات الفوائد، الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والأحناف يرون قضاء ما فات من تكبيرات الجنازة، على خلاف بينهم في كيفية القضاء، اثنان يقضيان كل ما فات، لحديث ما فاتكم فاتموا، وواحد يقول تقضى نسقا، يعني نسقا مش عارف. الله أكبر الله أكبر، دون أذكار ما أحسنت جوارنا هذه الليلة. نعم، يعني إذا كان في يدك حالة طارئة، شخص صدمته سيارة وأتي به سيموت، معك رخصة في الجمع حتى في العمليات. نعم، الدكتور بيجي لك شتات المستشفى الطوارئ مضطر طوارئ. نعم يعني نسيبها تموت، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم، إذا كانت الفتنة مأمونة، يعني إذا كنت تغلط نعم أنت عندك أنت لن تؤمن الفتنة، لكن في من يملك الأفضل. فتحنا الباب ليه؟ وإن غلقنا الباب يعني حرام علينا ولا حاجة؟ يعني مش في نساء بتتصل بالطبيب الماهر يسألنا عن المشكلة الصحية حرام؟ لا. فإذا كانت المخطوبة تقول لك متى سنأتي بالعفش؟ أنت تريد الستار له هي بالمعروف، كلام بالمعروف، ما نستطيع أن نحرم حينئذ. لكن إن كنت تغلط معنا منتقبة جزء الموضوع تاني، ده للخطب ولا غير؟ طبعا تكشف يا ده للخطب، يعني تكشف يا ده. نعم، أثناء رؤية لما انت حرص كده تروح لي. نعم، الكبائر أمرها موكول إلى الله، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. نعم، صك الأضحية، الأكل من الأضحية ليس بواجب. إذا كانت الجمعيات التي توكلها أنت أو البنوك التي توكلها أنت لا تعطي صكة للأضحية، فالأضحية لا تبطل بهذا، لأن الأكل من الأضحية استحبابا ليس إيجابا. صلى العيد صلى بعد وين؟ لا يثبت، لا، ليس بعد العيد ولا قبل العيد صلاة. نعم، لا أشوف هذه الفتوى التي أفتى بها الشيخ سام تيمية لا ينبغي أن تثار ولا أن تتداول هذه الصورة، لأن الناس يتساءلون. أولا الأخ يسأل عن جزئية امرأة حاضت ولم تطهر حتى حان وقت رحلتها، رحلة الرجوع، فمعنى ذلك أنها ما طافت طواف الإفاضة الذي ورد، معنى ذلك أنها لم تحج، هل يجوز لها أن تطوف وهي حائض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية بلغاه أن صفية حاضت قال أحابستنا هي أم مؤخرتنا هي؟ أكادت ستؤخره. ثم قال ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا بلى. قال فلتنفر إذن. ليس مفهوم هذا الحديث، مفهوم هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط إذا طافت طواف الإفاضة، لكن إذا لم تطف طواف الإفاضة فستحبسهم تؤخرهم. فشيخ الإسلام تيمية يفترض افتراضات، يقول مثلا افترض أن المرأة لا تستطيع البقاء بعد ذهاب الرفق، فالمجيب يقول تيجي سافر حتى إذا سفرت عليها دم لتجاوز الميقات تخرجها من عموما تسافر ولا يقربها زوجها إلا إذا عادت. فقال مفترض افتراضا آخر، هب أنها لا تستطيع العودة، دولتها مثلا لا تسمح لها بالسفر، ماذا تصنع؟ فافترض عدة افتراضات، في النهاية أنه قال وكما أن الشخص أمر بأن يستتر عند الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، طيب إذا لم يجد لباسا بالمرة صلوا، قاس على هذه الأشياء، على أكل الميتة، على الصلاة في النجاسات إذا لم أكن أستطيع منعها كمن به سلس بولة أو من به غائط يتبرز عنها أو غير ذلك. فقال هذه كلها ضرورات تلجئ إلى فعل المحظور، لكن في الحقيقة هذا الذي افترضه نادر الوجود، وإذا فتح الباب أمام النص، لأن النص فيه فعل ما يفعل الحج إلا أن تطوف بالبيت، فإذا فتح الباب ادعت كل امرأة أنها ذات عذر وانتهكت حرمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يجب زيارة المسجد الأقصى، يعني أنت عايز تروح المسجد الأقصى. الفتوى المدعمة بالدليل، أولا في الأصل نفترض أن أهل الكفر غلبوا على مسجد من المساجد الثلاثة، غلبوا على الحرم، غلبوا على مسجد النبي، نسأل الله أن يحفظهم، غلبوا على المسجد الأقصى، هل يجوز لنا أن نزور هذا المسجد أو لا يجوز؟ فعندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد الحرام بحوزة أهل الشرك، فأقبل أيضا النبي معتمرا، قصة صلح الحديبية، فذا دليل على الجواز. لكن كانت هناك توابع أخرى لهذه الزيارات، منها مثلا إقرار الظالم على ظلمه مثلا، فالتوابع هي التي تعطي الحكم النهائي. لكن يقول الأصل تجوز زيارة المسجد الحرام إذا غلب عليه الكفار أو لم يغلبوا عليه، إذا مكن من زيارته والصلاة فيه. لكن إن كانت هناك توابع أخرى لا أدري عنها ولا تدري عنها، بينها لنا أهل اختصاص، فينظر في هذه التوابع التي بينوها ويعطى تعطى المسألة حكمها اللائق بها، والله أعلم. نعم. اشترى رجل سيارة من البنك ثم باعها لرجل آخر، اشترى رجل سيارة من البنك ثم باعها لرجل آخر، ثم هو نفسه أراد أن يشتريها مرة ثانية، رجل ثالث. إذا كنت تأمن أن تسدد الأقساط في حينها ولا يتراكم عليك ربا جاز، وإلا لا. نعم. إذا اضطر شخص إلى المكث في العزيزية لعدم وجود مأوى له بمنى، فالله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن هل يلزم بدم أو لا يلزم؟ فهذه المسألة فيها قولان، بعض يقولون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والبعض يعمل أثر ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيك، والله أعلم.